سبسي قايد الكفار أبعرج أخسفي وامساحي به القصب من جذور ينتفي قايد الكفار أبعرج أخسفي وامساحي به القصر من جذور ينتهي للبوادي والمدن شرهم يلا شفي وافضحيهم بالعلن جرمهم ما يختفي خخخي كل الجبال والهوام الشاف شفي علميهم القتال بالطواغي تعصفي يا ليوث القيروال من جواسس اخطفي واطعنيهم بالسنان جرهم عن نصرفي يا كتيبة الخطار جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجر بالمدافع تصفي بشرينا بالنصر وبراياتك رفرفي طبقي بين البشر شرع ربي وعرفي واحكمي كل البلاد والصفوفك رصفي والصفي بين العباد بالمساكن الطفي جيشي جند الجهاد والسرايا خلفي جهزيهم بالعتاد وانصر المستضعفين عندكم خير الرجال غزوهم ممشرفي في المعارك والنزال الشهادة تكتفي يا كتيبة الخطر جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجر بالمدافع اقصفي سبسي قايد الكفار أبعرش أخسفي وامسحي به القصر من جذوره ينتقي للبوادي والمدن شرهم يلا اقصفي وافضحيهم بالعلن جرمهم ما يختفي خخخي كل الجبال أوامر شاف شفي علميهم القتال بالطواغي تعصفي يا ليوث القيروال من جواسس اخطفي واطعنيهم بالسنان جرهم عن نصرفي يا كتيبة الخطار جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجر بالمدافع تصفي بشرينا بالنصر وبراياتك رفرفي طبقي بين البشر شرع ربي وعرفي واحكمي كل البلاد والصفوفك رصفي والصفي بين العباد بالمساكن الطفي جيشي جند الجهاد والسرايا خلفي جهزيهم بالعتاد وانصر المستضعفين عندكم خير الرجال غزوهم ممشرفي في المعارك النزال للشهادة تكتفي يا كتيبة الخطار جندهم يلا سفي ارهبي كل الغجار بالمدافع اقصفي